إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا في هذه الإقامة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق فيها أبناءنا للعلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى. وهذا باب من أبواب الخير عظيم، إذ تعاونوا عليه وساهموا فيه نفعا لأنفسهم ولإخوانهم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لما فيه هذا الخير. ولقاؤنا في هذه الدورة مع صفر من أسفار السنة عظيم، وإمام من أئمة هذا الشأن، كان يقال فيه إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فالإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعتبر نجمهم. وهذا لجلالة قدره وعلو منزلته، نال هذه الدرجة الرفيعة بذلك الجهد وبتلك الاستقامة على أوامر الله جل وعلا جميعا، وبتلك التربية العظيمة التي حظي بها منذ نعومة أظافره. تربى الإمام مالك في بيت علم واستقامة وديانة، كان عمه عالم من علماء هذه الأمة، وكان أخوه النضر إمام من الأئمة. عرف الإمام مالك في بداية أمره به، فكان يقال مالك أخو النضر. ثم رفع الله جل وعلا هذا الإمام وأصبحت المدينة برمتها تنسب إليه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا تصديق قول الله جل وعلا: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المأخوذ من قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا الإمام الذي جلس للتحديث في سن مبكرة من عمره، في 17 من عمره، وجلس للإفتاء في 40 من عمره، بعد أن أجازه في هذا الأمر العظيم 70 من علماء المدينة وفقهائها. وهكذا كان الأمر في الزمن الأول، في زمن سلف هذه الأمة، لأن الإمام مالك يعتبر من تلاميذ أئمة التابعين الذين كانوا بعد أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فأسانيده من أعلى الأسانيد بين المحدثين. ولهذا كانت منزلة هذا الكتاب الذي جمع فيه أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام والكثير من الآثار عن الصحابة والبلاغات والمراسيل وبعضا من كلامه وفتاويه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه يعتبر من أئمة هذا الشأن، أي من أئمة الحديث. ولد ونشأ وترعرع في مدينة العلم آنذاك، في مهجر النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الخير والفضل من أئمة التابعين، ما زالوا متوافرين فيها، في هذه المدينة ولد إمامنا عليه رحمة الله، قيل في 95 أو 93 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتهد في طلب العلم منذ نعومة أظافره. والبيئة والأسرة إذا كانت محافظة على مثل هذه الأمور ولها همة فيها، فإن من نشأ في مثل هذه البيوت ينشأ على مثل هذا الخير. فكان الإمام مالك هو يروي عن نفسه لما كان في حال صغره، كان يقول: كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الحلل وترسلني إلى مجلس ربيعة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ربيعة بن عبد الرحمن، وتقول: خذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. هكذا كانوا يدفعونهم إلى مجالس العلماء ليأخذوا من هديهم وسمتهم، يتأدبوا الأدب الذي يجب أن يكون عليه الطالب قبل أن يجمعوا العلم ويحفظوا الأسانيد والمتون. خذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، يعني دفعته إلى هذه المجالس قبل سن التحصيل، قبل سن التحصيل، ليتربى وينشأ على ما عليه هؤلاء، يعني هؤلاء الأئمة الذين كانت مجرد مجالسهم تربية لمن يحضرها، مجرد الجلوس تربية لمن يحضر قبل أن يسمع وقبل أن يصل سن التحمل ويتحمل عنهم العلم والرواية، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قلت ونشأ في هذا البيت بيت فيه علم واشتغال به، فعمه أبو سهيل رحمه الله تبارك وتعالى كان من علماء المدينة، نافع عليه رحمة الله ويكنى بأبي سهيل، وعد هذا من شيوخ ابن شهاب الإمام العظيم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي يعود إليه الفضل في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ القرآن في سن مبكرة على عادة الطلبة في ذلك الزمان وفي غيره من الأزمنة حتى إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. وأخذ عن جميع مشايخ وأئمة المدينة، ومما ميز الله جل وعلا به الإمام مالك عن غيره من الحفاظ والعلماء وأئمة الحديث أنه لم يرحل في طلب العلم، لم يرحل في طلب العلم. وقد يظن ظان عند سماعه لهذا الأمر لأول وهلة أن هذه تعتبر نقيصة في حق الإمام، والحقيقة أنها منقبة، منقبة عظيمة من مناقبه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن الذي اجتمع فيه العلماء والأئمة في المدينة في زمانه كان ربما لا يستطيع أن يجمع علمهم وأن يأخذ مروياتهم إلا من كان فحلا من الفحول وعظيما من العظماء كمثل الإمام مالك عليه رحمة الله. فشيوخه الذين اجتمعوا في مدينة رسول الله في أيام تحمله، أي تحمل الإمام مالك للعلم، كان في هذا فضل عظيم بالنسبة له، وقد وفقه الله جل وعلا لأن تتلمذ على غالبيتهم ونال حظا وافرا من علومهم وتميز به بعد ذلك، ودل ما وصل إليه من الدرجة الرفيعة في العلم دليل على ذلك، أنه فعلا حصل علما كبيرا في ذلك الزمان الذي كان من أقرانه فيه أئمة عظام وعلماء كبار وحفاظ، هم حفاظ الدنيا في ذلك الزمان بل وفي غيره من الأزمنة، كالإمام الأوزاعي عليه رحمة الله وسفيان الثوري والليث بن سعد من أمثال هؤلاء الجبال في العلم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وكان منهم إمامنا إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد عاش في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد عليه رحمة الله، وقد ذاع صيته وعلم أمره ونال الرياسة في باب العلم في البلاد الإسلامية كلها، حتى وصل أمره إلى بغداد إلى عاصمة الخلافة. ولما نزل إليها الخليفة هارون الرشيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبلغه أن الإمام مالك كان يقرأ الموطأ على الناس أرسل إليه أحد وزرائه يسأل الإمام مالك أن يقرأ عليه من هذا الكتاب أي من الموطأ أن يأتيه الإمام مالك إلى قصر الخلافة ويقرأ عليه من كتابه الموطأ فما كان من الإمام مالك إلا أن أجابه بقوله اقرأ على أمير المؤمنين السلام وقل له إن العلم يزار ولا يزور وإن العلم يؤتى ولا يأتي فقصد الرشيد منزل الإمام واستدار أو استند إلى الجدار فقال له الإمام مالك يعني كسائر من يأتي ليأخذ عنه الحديث فقال له الإمام مالك يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم سواء كنت خليفة أو كنت واحدا من الرعية هؤلاء الذين رفعوا العلم فرفعهم الله جل وعلا بسبب هذا الأمر هؤلاء الذين ما ذلوا العلم حتى أذلهم الله تبارك وتعالى ما تكسبوا به وما أرادوا به رضا المخلوقين إنما أرادوا به رضا الخالق جل وعلا فرفع الله جل وعلا من قدرهم وأعلى منزلتهم حتى أصبح الملوك والأمراء يأتون عند عتبة أبوابهم طلبا فيما عندهم أي طلبا فيما عندهم من العلم الإمام مالك من أئمة السلف من أئمة السلف ما دام أنه ولد في هذه السنة يعني ما زال في القرن الأول أو المئة الأولى من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات سنة 179 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في البقيع دفن في البقيع التي دفن فيها الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أنه دفن بجوار إبراهيم ولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الإمام الذي ترك علما عظيما علمه في تلاميذه وما أكثرهم من الأئمة الذين انتشروا في الأمصار من بعدهم وخلف كذلك علما عظيما من خلال كتابه من خلال الموطأ الذي عرف حتى قال فيه بعض أهل العلم هو أصح كتب السنة هو أصح كتب السنة والصحيح أن أصح كتب السنة هو صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وثم يليه صحيح الإمام مسلم ولكن لو أراد القائل بأنه أصح كتب السنة في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من غير المراسيل والبلاغات وغيرها من الأحاديث المقطوعة السند لكان هذا كلاما صحيحا لأن كل مرفوعات موطأ الإمام مالك يعني في الغالب تعتبر من الأحاديث الصحيحة التي شهد لها بهذا أئمة هذا الشأن كتابه هذا العظيم سمي بالموطأ، قال أهل العلم لسببين اثنين. أن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى قصد توطئته، بمعنى تسهيله لطلبة العلم وللقارئين له، فجعله كتابا سهلا جامعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انتقاها الإمام مالك من آلاف الأحاديث التي أخذها وحفظها عن أئمته، جعله كذلك موطئا أي سهلا في ترتيبه، فهو مرتب على الأبواب. جعله كذلك سهلا فيما أودع فيه من تلك الآثار عن السلف ومن تلك التعليقات الشارحة لبعض ألفاظه، هذا كله مما قصد به الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون ميزة كتابه. ولهذا رأى من الخلفاء أنه يحمل الناس عليه في أمصار الدولة الإسلامية كلها، لما ناله هذا الكتاب من هذه المنزلة العظيمة. وقيل سمي موطئا لأن مشايخه وعلماءه الذين عرضه عليهم واطؤوه على ما فيه، بمعنى وافقوه على مضمونه، فسمي موطئا من باب المواطأة أي الموافقة، أن أئمته وشيوخه وافقوه على مضمونه الذي جمع فيه وانتقى فيه جملة طيبة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكتاب، وهذا كله بإيجاز واختصار، الذي من اعتناء العلماء به ما عرف من رواياته، فقد روي عن جمع كثير من تلاميذ الإمام مالك، وهذه الأمور جمعها الأعظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تحقيقه العظيم لموطأ الإمام مالك، الذي يعتبر من أفضل، بل هو أفضل تحقيقات الموطأ، وقد سبق بتحقيق فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، وهو تحقيق كبير كذلك، والرجل من كبار المحققين ومن كبار المشتغلين بأمهات كتب السنة، وقد أبلى في هذا الباب بلاء عظيما، وخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة جليلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتحقيق بشار عوال طبعة الرسالة، وهذا من آخر التحقيقات، إلا أنه فيما أعتقد أن الأعظم قد تميز عن هؤلاء جميعا، وخاصة في مجلده الأول الذي كله دراسة لموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وفيه دراسة لكل من روى عنه الإمام مالك، ولرجال موطأ الإمام مالك، تقريب دراسة لجميع رجال أسانيد الموطأ، وبعد ذلك مرويات موطأ الإمام مالك، وتكلم على كل رواية من هذه الروايات تعليقا على ما تميزت به. ومن أشهر هذه الروايات رواية أبي مصعب الزهري عليه رحمة الله لموطأ الإمام مالك، وهي الرواية التي اعتمدها بشار عواد في تحقيقه، والرواية المشهورة لموطأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي. وإذا أطلق موطأ الإمام مالك قصدت به هذه الرواية. ومن روايات الموطأ كذلك المشتهرة والعظيمة رواية الشيباني محمد بن الحسن الشيباني الحنفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له كذلك رواية لموطأ الإمام مالك، وكذلك الحادثاني له رواية لموطأ الإمام مالك، وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين رووا الموطأ عن صاحبه عن الإمام مالك. وهذا يدل على عناية الإمام مالك بكتابه هذا وهذا من حيث الإقراء والرواية. وكانت مجالسه مجالس تحديد، والإمام مالك كان له مجلسان، مجلس تحديث ومجلس إفتاء وكان من تعظيمه لحديث رسول الله وهذا ما عرف به غيره من العلماء جميعا، لا من الذين سبقوه ولا من الذين جاءوا من بعده. كانت إذا جاءت جاريته تستأذنه أن عند الباب طلب يسألها، وتعودت هي أن تسأل الزائرين تريدون الشيخ في الرواية أو في الإفتاء. إذا جاءوا للرواية لأن يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج الإمام حتى يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده من الحلل، هذا كله تعظيما لحديث رسول الله، ثم يجلس لهؤلاء ويأمر بإدخالهم ويروي لهم ما عنده من الأحاديث، كل هذا تعظيما لحديث رسول الله. وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير وجهه، وسئل مرة عن ذلك قال عليه رحمة الله: لو رأيتم ما رأيت، يعني لو رأيتم ما رأيت ما لمتوني على هذا، لما كان عليه شيوخه في هذا الباب. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، أو ذكروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تغير حالهم وتغيرت وجوههم، وأخذ أحدهم يبكي لأجل هذا الذكر فقط، كما روى هذا عن محمد بن المنكدر وغيره من الأئمة. أما إذا قالت الجارية أو استأذنته في أن الذي قدم إليه إنما لأجل الفتوى ولأجل المسائل خرج على حاله التي هو عليها، يخرج على حاله التي هو عليها ويسمع من السائل مسألته ويجيبه على ذلك، وهذا كله تعظيما لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قلت من عناية الإمام بكتابه هذا، يعني بكتاب الموطأ، هذه العناية كذلك تظهر وتبرز في خدمة هذا الكتاب من ناحية أخرى، يعني من ناحية عناية العلماء به شرحا واستخراجا للفوائد والمسائل. وقد شرح موطأ الإمام مالك بشروحات كثيرة، من أشهرها الكتاب العظيم للحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله، كتاب التمهيد في شرح موطأ الإمام مالك، وبعده كتاب الاستذكار كذلك. ومن شروحه العظيمة القبس للحافظ ابن العربي المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومن شروحه العظيمة كذلك شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. ومن شروح بعض المتأخرين لهذا الكتاب العظيم أوضح المسالك، شرح موطأ الإمام مالك للكندهلوي، وهذا كتاب عظيم كذلك، طبع أظن في 12 مجلدا، وهو شرح من أحسن شروح موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الشروح غالبها موجود مطبوع، وقد طبع مؤخرا بتحقيق التركي كتاب الجامع لشروح موطأ مالك، جمع فيه ثلاث شروح عظيمة: التمهيد والاستذكار وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك في كتاب واحد، جمع أو جمعت فيه هذه الشروح الثلاثة، وأشرفت على طبعه دار عالم الكتب بالرياض. وهذا كتاب يسهل على الطالب، جمع الشروح في كتاب واحد، يعني عوض أنه في الحديث يرجع لهذا الشرح ثم للشرح الذي بعده، كلها مجموعة في شرح واحد الحديث، ثم يأتي في الشرح ترتيب الشروح، ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، ثم ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، ثم ما ذكره الزرقاني في شرحه على موطأ الإمام مالك. وهو لأجل هذه الفائدة كتاب نفيس في بابه. وهناك كتب أخرى كذلك اعتنت بدراسة ما في الموطأ من الأسانيد، يعني كتب قل أنها كتب حديثية، مهتمة بأسانيد الإمام مالك، منها من أنفسها إتحاف السالك برواة موطأ الموطأ عن الإمام مالك، هذا من الكتب المهمة في هذا الباب، صاحبه ابن ناصر الدين الدمشقي المعروف بكتبه الحديثية واشتغاله بهذا العلم، أي بعلم الحديث. هذا بإيجاز عن المصنف والمصنف، يعني صاحب الموطأ الإمام مالك والمصنف، أي الموطأ كتابه الذي اختار منه إخوانكم هذه الأبواب المفرقة والنفيسة المفيدة منه، وهي من أحد كتبه، لأن الموطأ قسمه صاحبه إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، ومنه كتاب الجامع، ومنه كتاب الجامع الذي جمع فيه أبوابا متفرقة. وهذه ميزة الجوامع التي تكون في كتب السنة أو كتب الحديث. وتقريب جرى هذا العرف في التصنيف على هذا المنوال، وكأن السباق إلى مثل هذا هو الإمام مالك عليه رحمة الله. ونجد الكتاب الجامع في مثل هذه الكتب يكون بمثابة الجامع لأبواب متفرقة من أبواب العلم، وفي الغالب تكون في الآداب وما تعلق بهذا الأمر. كتاب الجامع الذي هو من موطأ الإمام مالك بدأه صاحبه بما صح عنده من أحاديث في فضل مدينة رسول الله، في فضل المدينة النبوية، وذكر جملة من الأحاديث في أبواب الاستئذان وأبواب السلام وغيرها من هذه الأبواب المتفرقة. وقوله كتاب يعني ما جمع فيه من مثل هذه الأبواب، لأن الكتاب يكون جامع لمجموعة من الكتب، ثم في كل كتاب مجموعة من الأبواب. هذا التقسيم الذي جرت عليه عادة العلماء في الغالب، جرت عليه عادة العلماء في الغالب، وهذا بالنسبة للكتب الجوامع في الحديث، لأن في الحديث عندنا الجوامع وعندنا السنن وعندنا المسانيد وعندنا المعاجم. المسانيد معروف شأنها أن صاحبها يجمع ما ثبت أو ما وصل إليه من أحاديث كل صحابي، يأتي إلى مسند كل صحابي من هؤلاء الذين جمع أحاديثهم ويرتبها تحت مسند واحد، مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كل ما جمعه من أحاديث من رواية هذا الصحابي: مسند عمر، مسند عثمان، مسند أبي هريرة، وهكذا وهكذا على هذا المنوال. أما الجوامع والسنن فأصحابها يقسمون الكتاب إلى مجموعة كتب بحسب ترتيب المواضيع، ترتيب المواضيع، يبدأون بالمسائل المهمة المتعلقة، مثلا كما هو بالنسبة للجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، ثم ما تعلق بكتاب الإيمان، ثم ما تعلق بكتاب العلم، وهكذا. يعني كل كتاب في موضوع من المواضيع، ثم كل كتاب يقسم إلى أبواب، كل كتاب يقسم إلى أبواب، والعلماء يختلفون في طريقة تقسيماته، ومنهم من يبدع في هذا التقسيم، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي تراجمه في كتابه في جامعه تدل على علم غزير وعلى استنباط لا نظير له لهذا الإمام. تراجمه ترتيبها وحسن صياغتها يعتبر علم اعتنى به بعض العلماء عناية، وصنفوا فيه المصنفات كالمتوالي في مناسبات صحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتاب كله في مناسبات تراجم صحيح الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فكذلك بالنسبة لموطأ الإمام مالك الذي يعتبر أسبق الكتب والمصنفات لأنه من أولها، يعني ككتاب جامع على هذه الطريقة، ألفت قبله مصنفات في الحديث إلا أنها في أبواب معينة متفرقة. أما مصنف جامع لأبواب كثيرة وبهذا الترتيب فيعتبر الموطأ هو السابق لهذا الفن ولهذا العلم العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرحم صاحبه رحمة واسعة. فهذا معنى كتاب الجامع الذي اخترنا منه هذه الأبواب، والتي نبدأ بأول حديث منها ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: حدثني مالك، وهذا على حسب رواية الموطأ، إذا كان يحيى يكون قال يحيى حدثني مالك، وإذا كان أبو مصعب الزهري قال عن أبي مصعب قال حدثنا مالك، قال عن صفوان بن سليم أحد من روى عنهم الإمام مالك وهو من التابعين، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكذب امرأتي يا رسول الله، أي أكذب عليها فيما جرت عادة الناس في مثل هذا الأمر، أن يكذب على امرأته في أمر من الأمور التي تخص الحياة الزوجية، وهذا يقع للكثير من الناس. قال: أكذب امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله، أعدها وأقول لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليه. هذا الحديث الذي هو من رواية صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله، وهذا فيه انقطاع في السند لأن صفوان ليس صحابيا بل هو من التابعين، قال: أكذب امرأتي يا رسول الله، يعني أحيانا أكذب على امرأتي. وسؤال هذا الرجل يشعر على أن مثل هذا الأمر كان من الأمور المنتشرة بين الناس، وهي كذلك من الأمور المنتشرة بين الناس حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا. يعني الرجل من غير تقصد للكذب يقع في هذا مع امرأته يكذب عليها. فسأل هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وهذا فيه فائدة أن الحديث حتى إذا كان في إسناده مقال وضعف من حيث الإسناد فإنه ينظر إلى متنه، إذا كان متنه تشهد له شواهد من الكتاب وصحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هذا الحديث صحيح، وإن كان إسناده ضعيف، وإن كان إسناده ضعيف. أما إذا كان الحديث ضعيف الإسناد وما وجد ما يشهد لصحته، ما يشهد لما جاء فيه، ما يشهد لصحة متنه، فيقال بعد ذلك الحديث ضعيف، ليس الإسناد فقط بل إن الحديث ضعيف. هذا لنتنبه لمثل هذه المسألة. الكثير من الناس يظن أن ضعف الإسناد للحديث يستلزم ضعف الحديث، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم. أما إذا كان الحديث ضعيفا فلا شك أن الإسناد يكون من باب أولى، هذا في الغالب، لأن من الأحاديث أحاديث ضعيفة لأجل متنها لا لأجل سندها، كأن يكون الحديث شاذ. والشذوذ من أنواع الضعف في الحديث، أن يكون الحديث شاذ أو أن يكون مضطرب الاضطراب في المتن، هذا كذلك يجعل الحديث ضعيف لأجل متنه لا لأجل سنده، وقد يكون السند لا غبار عليه. فهذا كذلك قوله لا خير في الكذب دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص، إلا ما جاء استثناؤه فيما سيأتي من أحاديث بعد ذلك. فقال الرجل: يا رسول الله، يعني بين له كيف يكذب عليها، كيف يكذب على امرأته. وهذا فيه إشارة ودليل على أن الإنسان إذا أجمل في الكلام قد يحمل كلامه على محمل، ولكن عند التفصيل أي لما يفصل في كلامه يتغير حمل الحديث ومعنى كلامه في حال تفصيله. وهذا الذي وقع من هذا السائل لما فصل بعد ذلك ذاك المجمل، والمجمل هو كذبه على امرأته، وكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير في الكذب، يعني هذا لا يجوز لك ولا ينبغي في دين الله تبارك وتعالى. قال: يا رسول الله، أعدها وأقول لها، يعني كذبي، كأنه أراد أن يقول كذبي عليها أني أعدها، يقولها مثلا: غدا سآتي بهذا الأمر، غدا سآخذك إلى ذلك المكان والمتزوجون فيكم يعرفون هذا الأمر، والعزاب نعوذ بالله من العزوبية قد لا يعلمون ولا يفقهون مثل هذا، صح ولا لا؟ ما يعرفوا هذا الأمر الذي اعتاد عليه إخوانهم ممن ما أدري يقول أنعم الله عليهم أو ابتلاهم، أنعم الله عليهم إن شاء الله بالزوجة الصالحة وأقول لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك، يعني في مثل هذه الأمور لا تثريب عليك، لأنه لا يسلم منه أحد، لأنه لا يسلم منه أحد. وهذا يعني قد يدخل في الاستثناءات من الكذب التي جاء ذكرها فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر هذا فيما يلي من الأحاديث. ثم بعده قال: حدثني مالك، الحديث الثاني، أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول الإمام مالك بلغه، هذا عند المحدثين يسمى بلاغات، بلاغات الموطأ أو بلاغات الإمام مالك. والبلاغ معناه من ظاهره، يعني أن الراوي يحدث ومع انقطاع في السند، مع انقطاع في السند بلغه، يعني هذا يشعر، لأنه الراوي الأصل أنه يذكر من روى عنه، يذكر من روى عنه. الإمام مالك يروي عن نافع، يقول كما مثلا في مثل هذا: حدثني مالك عن نافع أو عن سالم، روى عنه مباشرة. أما إذا قال بلغني، هذا من البلاغ، والبلاغ في اللغة ما يتوصل به إلى الغاية. وفي اصطلاح المحدثين البلاغات من أنواع الضعف في الحديث، لأن فيها انقطاع، والانقطاع علة من العلل في أسانيد الأحاديث، وهو من أنواع الضعيف. وإلا أن العلماء يقسمون في باب البلاغات، وبلاغات الإمام مالك تعتبر عندهم من أفضل البلاغات، لأن بعد التتبع، وهذا ما فعله شراح موطأ الإمام مالك وعلى رأسهم ابن عبد البر عليه رحمة الله، فإنه تتبع البلاغات وأوصلها جميعا، وجدها أنها موصولة كلها إلا أربعة منها، إلا أربعة منها، تلك الأربعة. وهذا يدلنا على شيء، أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أعمالهم وجهودهم يكمل بعضها بعضا. الإمام مالك في زمانه بلاغاته ذكرها ودونها في موطئه على أساس أنه يعرف حقيقتها، يعرف حقيقتها ويعلمها، ولكن هذا الأمر، هذا العلم، هذا علم دقيق، لا يكفي فيه هذا الأمر ما في نية صاحبه. مثلا كأن يكون الإمام مالك يعتقد أن هذه البلاغات موصولة، هذا لا يكفي، ما دام أنه روى هذا الإسناد بهذه الطريقة تنطبق عليه قواعد علماء الحديث. وهذه مسألة مهمة جدا في قضية تطبيق الأصول والقواعد، وهذا الذي ينبغي علي أن نكون عليه في كل شؤوننا التي هي من شؤون ديننا، أن يكون تمسكنا بالأصول والقواعد دائما وأبدا. وقديما قيل: من حفظ الأصول ضمن الوصول. وهذه في الحقيقة قاعدة في كل شيء، في كل شيء عندنا في علم العقيدة أصول نسير عليها، في الإثبات وفي النفي وفي في في في في في في المنهج عندنا أصول نسير عليها. هذه الأصول الناس جميعا يتحاكمون إليها، العالم والطالب سواء، العالم والطالب سواء، المنتهي والمبتدئ سواء كذلك، كلهم يرجعون إلى الأصول والقواعد، لأنها هي التي تحكم هذا العلم أو هذا الشأن. فكذلك بالنسبة لهذا الأمر، رغم أن الإمام مالك يعلم هذا الأمر، إلا أن القواعد هي القواعد، فبلاغاته عند العلماء كسائر البلاغات. لما قلنا أن العلماء ميزوا بلاغات الإمام مالك؟ هذا لأنه بعد التتبع، وقضية التتبع والاستقراء أمر مهم جدا بالنسبة للعلماء، يعني يوصل إلى أحكام. بعد تتبع واستقراء العلماء يصلون إلى نتيجة ويصلون إلى الحكم، تلك النتيجة وذلك الحكم يكون خاص بذاك بذلك الشيخ. هذا بالنسبة مثل معلقات الإمام البخاري عليه رحمة الله، يعني بعد التتبع، بعد التتبع وجد أنها كلها موصولة. كذلك بالنسبة لبلاغات الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا قال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو من أقسام الصحيح. هذا بعد التتبع والاستقراء، فهو من أقسام الصحيح، لأنه لا يقول بلغني هكذا. وهذا يعني ليس بالضرورة أن يكون كما قاله سفيان، إلا أنه يقال في مثل هذا القول أنه يقصد أن بلاغات الإمام مالك من أقوى البلاغات، حتى قالوا هي أقوى من المراسيل، هي أقوى البلاغات، وهذا بعد تتبع لها فيما ذكره الإمام مالك منها في موطئه، لأن مصدره في هذا هو كتابه موطئه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت من بلاغات الإمام مالك هذا بلاغه عن عبد الله بن مسعود، قال أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر؟ تناسب علاقة بين هذا وذاك، وكثيرا ما نجد هذه العلاقة بين الصدق والبر وبين الكذب والفجور. ولهذا بين أو قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أوصاف أهل النفاق من هذه الأوصاف أنه إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، نعوذ بالله من مثل هذه الأوصاف. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا موقوفا على عبد الله بن مسعود، وقد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن مسعود عليه رحمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وفي هذا حث منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدق، والصدق في كل شيء، والصدق في كل شيء وبكل أنواعه، وأوله وأعظمه الصدق مع الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله جل وعلا. والصدق يكون مع كل من تتعامل معه، وأول من نتعامل معه هو ربنا تبارك وتعالى. ولهذا كان الصدق مع الله هو أعظم أنواعه على الإطلاق. الصدق مع الله تبارك وتعالى أن توحده حق توحيده، الصدق مع الله جل وعلا أن تخلص نيتك له جل وعلا في سائر وكل أعمالك، هذا من صدقك معه تبارك وتعالى. لأنك حين شهدت له بهذه الشهادة العظيمة: أشهد أن لا إله إلا الله، شهدت له بالألوهية. هذه الألوهية تستلزم منك أن تكون عابدا له على الحقيقة، أن تكون مقدما لطاعته على طاعة غيره، مقدما لمرضاته على مرضات غيره، وإلا كنت كاذبا في ادعائك. لأن هذه شهادة، وأنت تشهد على نفسك، وكفى بك شهيدا تشهد على نفسك بهذا الأمر. وفي هذا إما أن تكون صادقا، وإما أن تكون كاذبا مدعيا فحسب. والذي يميز بين هذا وذاك، الذي يميز بين هذا وذاك أعمالك، هل تصدق هذه الشهادة أم تكذبها. ولهذا جاء في فضل بعض الأعمال الصدقة مثلا، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قال أهل العلم: برهان على ماذا؟ برهان على صدق هذا المؤمن، لأن الإنسان جبل على حب المال، وتحبون المال حبا جما. هذا المال الذي جبلت على حبه تخرجه وتعطيه لغيرك من غير أن ترجو منه شيء. بعض الناس يعطي مال لغيره ولكن رجاء مصلحة، أصحاب المصالح، يجي الإنسان وحده ويجيب كبش أقرب في أيام العيد لسيد القاضي أو سيد الكوميسير، وش هذا الفعل هذا؟ يعني يريد به وجه الله، يريد به وجه الله وما عند الله؟ ها عنده غير حداه جار فقير مسكين ما عنده قدر الدجاجة يضحي به. هذا لأنه يرجو من هذا الدفع أخذ ما هو أكثر وأعظم. ولهذا كان هذا النوع من الهبة أو من الهدية أو من العطية تسمى بهدايا العمال. وهدايا العمال قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: سعد محرمة. لما؟ لأجل هذا الأمر، تخرج مالا وتعطيه لمن لا ترجو منه شيئا، الفقير لا ترجو أن يرد لك من هذا المال، حاضر السبيل يأخذ منك هذا المال ولن تراه إلى قيام الساعة، قد لن تراه إلى قيام الساعة، ترى تعطي للمسكين، تعطي للمعسور المدان، تفرج عنه قربته. هذه كلها مصارف الزكاة، مصارف الصدقة. الله عز وجل جعلها لأجل هذا الأمر، حتى تكون صدقتك خالصة لوجه الله. وهذا امتحان بالنسبة لك، امتحان بالنسبة لك. هذا الامتحان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، بمعنى دليل على صدق إيمان المؤمن الذي إنما يخرج هذا إرضاء لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الصدق مع الله والصدق مع المخلوقين جميعا من أنواع الصدق: صدقك في العهد، صدقك في الحديث، صدق في كل شيء، صدقك في عملك. يكون المؤمن صادقا دائما وأبدا، والله عز وجل أمرنا به، وأمرنا أن نكون مع أهله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرنا أن نكون معه، لأن هذا يعيننا على التحلي والثبات على هذه الخصلة الطيبة العظيمة التي هي من أخص خصال أخص خلق الله، وهم الأنبياء. نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ما عرف إلا بخصلتين عظيمتين، ما عرف إلا بخصلتين عظيمتين، هما الصدق والأمانة، هما الصدق والأمانة. فكان يعرف بالصادق الأمين، صادق في حديثه، صادق في معاملاته وتعامله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله عليكم بالصدق دليل على وجوب هذه الخصلة، وجوب التحلي بها. فإن الصدق، وهذه من آثاره الطيبة ونتائجه النافعة، أنه يهدي إلى البر، أنه يهدي إلى البر، يعني يدل المقصود بالهداية هداية الدلالة، يدل صاحبه على البر. والبر كلمة جامعة لخصال الخير كله، كلمة عرفها العلماء جامعة لخصال الخير كلها من غير استثناء. ولهذا لما أمرنا ربنا جل وعلا بها وأمرنا بالتعاون عليها قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بهذا النص العظيم على البر، على خصال الخير كلها، كل خصلة من خصال الخير أوجب الله تبارك وتعالى علينا التحلي بها، وأوجب علينا التعاون عليها، لأن التعاون عليها من الخير الذي يتنافس فيه الناس ويكون سبباً لأن يذاع فيهم وبينهم. وإذا كان أمرهم على هذه الصورة فإن الله جل وعلا سيبارك، يبارك في أوقاتهم ويبارك في أرزاقهم ويبارك في أعمالهم. الناس الآن يشتكون، وما أكثر شكاوى الناس في هذا الزمان، يغفلون عن الأسباب ويتضجرون من النتائج. من بين هذه الشكاوى أنهم يشتكون غلاء الأسعار، صح ولا لا؟ الدنيا راهي لهبة، يقول إيش السبب؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك هي ذنوبنا، هي ذنوبنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من جاءه من أصحابه، هذا في الزمن الأول زمن الخير والبركات من غلاء الأسعار، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذه سنة الله جل وعلا، سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. ثم قال: والبر يهدي إلى الجنة، لأن فعل الخيرات يؤدي إلى مرضات الرحمن تبارك وتعالى. والله جل وعلا إذا رضي على عباده جازاهم الجزاء الحسن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا وعد من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى وعده حق، صح ولا لا؟ هذا وعد قول الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ووعده جل وعلا، ووعده تبارك وتعالى حق. فإن الله جل وعلا يجازي أهل الإحسان بالحسنى، للذين أحسنوا الحسنى، قالوا الحسنى هي الجنة وزيادة، قالوا الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى في جنة النعيم. فإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، يحذر صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة الذميمة التي لا يتصف بها إلا المبعدون من عباد الله، هي صفة من صفات الكافرين وصفة من صفات المنافقين التي أخبر عنها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. آية المنافق ثلاث، آيته بمعنى علامة نفاقه، العلامة الدالة على قبحه هذا، هذه يراها الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال النفاق، نعوذ بالله منها. إذا حدث كذب، وهذا نوع من أنواع الكذب، الكذب في الحديث، المسلم يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، والكذب آفة من أخطر آفات اللسان وأقبحها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. آفات اللسان كثيرة، وكما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. يبين هذه الحقيقة لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إلا حصائد ألسنتهم، الأمور التي كان سببهم في الوقوع فيها هي ألسنتهم، هي ألسنتهم. الكذب نعوذ بالله تبارك وتعالى، والكذب أن تخبر عن الشيء على غير حقيقته، تخبر عن الشيء على غير حقيقته تقصدا وتعمدا، حتى نخرج من تكلم بالكلام وهو غير قاصد للكذب، وقع في وهم ووقع في سهو وغفلة، أو حدث بما غلب على ظنه، وهذا لا يعتبر من الكذب. الإنسان حدث بما غلب على ظنه. جاء واحد من جماعة وش يسموهم، جماعة عبد الرحمن وش يسموهم، هذا وش يسموه اللي قريب عليه، تيميمون، تيميمون من زهر، تيميمون مثلا، جاء قال له واش الدورة تاع حضرة اليوم تبدأ؟ يقول له لا غدا تبدأ. يقول له لا هو اليوم، والدورة تبدأ اليوم، ولكن يقول لا غدا تبدأ. قد يكون كاذبا صح ولا لا؟ إذا تعمد أن يخبر على مثل هذا الأمر على غير واقعه وحقيقته، أما إذا هو غلب على ظنه، هذه الورقة اللي بعتوها مكتوب فيها 22 وهو شاف مثلا دير بالإجماع كتبوا بالأرقام العربية اللي تسموها ثم الهندية، وهذا اثنين شافوا ثلاثة قالوا تبدأ يوم 23، هذا ظن منه، غلب على ظنه، هذا ليس بكذب، هذا ليس بكذب ولا يعتبر صاحبه كذب أو كذب في قوله هذا. وقس على ذلك مثل هذه الأمور، وقس على ذلك مثل هذه الأمور، أن يتعمد أن يخبر على خلاف الواقع والحقيقة حتى يكون كاذبا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وكما أن الصدق يهدي إلى البر الذي هو جماع الخير، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فجر بمعنى خرج عن طاعة مولاه جل وعلا، وهو مأمور بالاستقامة على أمره. والفجور يكون في الغالب يكون في الخصومات، يتعدى الحد ويخرج به عن حده، فجر في الخصومة أي خرج فيها عن الحد، ولهذا كانت علامة من علامات أهل النفاق. أهل النفاق إذا خاصموا فجروا، إذا خاصموا فجروا. أهل الإيمان الأصل أنهم لا يخاصمون، وإذا خاصموا لا يدفعهم خصامهم إلى الجور والفجور أبدا. لا يجرمنهم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يأمرهم به ربهم تبارك وتعالى، ويمتثلون أمره جل وعلا في هذا الباب، في هذا الباب لا يخرجون عن الحد الذي جعله الإنسان مهما يكون ضعيف، مهما يكون، إلا أنه مأمور بأن يلتزم الشرع. من أسباب الفجور الغضب، من أسباب الفجور الغضب، ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه قالوا يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب، فأعادها عليه، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوصية نفسها لا تغضب ثلاثا، لأن الغضب هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الشرور، وأن يمسك الإنسان بزمام أمره وأن يلجم نفسه في حال الغضب، هذا هو المطلوب. ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد ما هو شرك اللي يسرع صاحبه يغلبه كما تقولوا انتم، ليس هذا هو الشديد في المنظور الشرعي. الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كيجي هذاك الغضب وتشتعل ثورته في النفس فإنه يلجمها بطاعة الله، يستغفر الله تبارك وتعالى. تدخلوا في الاسم؟ لا في خسرات أهم سبب الوقت كله. الذي يملك نفسه عند الغضب، يستغفر الله جل وعلا كما أمره بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمره نبيه صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل الذي احمر وجهه وانتفخت أوداده اشتد غضبه، قال إني والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، كلمة أعلمها لو قال هذا الرجل لذهب عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتوضأ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب، أنك تتوضأ لأن هذه الثورة بمثابة النار التي تكون في القلب، والنار دواؤها الماء، فالوضوء يذهب عنك. إذا كنت قائما فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاستلقي، كما جاءت بهذا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي الخير كل الخير فيها. ثم قال الفجور يهدي إلى النار، الفجور الذي يكون في الدنيا سبب من أسباب العقاب يوم القيامة، سبب من أسباب العقاب يوم القيامة. وعقاب الله جل وعلا لعباده يكون بهذه النار التي جعلها دارا للكفار والفجار. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها ومن أعمالها. ثم قال ألا ترى أنه يقال، هذا قول عبد الله بن مسعود، صدق وبر وكذب وفجر، يعني كأنه تلازم بين الصدق والبر وبين الكذب والفجور. وذكرنا هذا التلازم الموجود في الكثير من أحاديث رسول الله، منها حديث الرويبضة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك السنوات الخداعات، قال من علامات تلك السنوات الخداعات أن يؤمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين، وأن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، تنقلب الموازين، الذي يكون في الناس صادقا يكذبه الناس، لأن حال الناس على غير استقامة. المشكلة ما هو في هذا الصادق الذي لزم ولازم الصدق، المشكل في هؤلاء الذين من حولك. ولهذا دائما وأبدا نحن لا نغتر بالكثرة، لا نغتر بالكثرة ولا نزهو بالعدد، نحن نزهو بالنوعية، نزهو بالصلاح، بالصدق مع الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأوصاف التي يتحلى بها الصادقون من عباد الله. ثم قال بعد ذلك حدثني مالك أنه بلغ، وهذا كذلك من بلاغات الإمام مالك في موطئه، أنه قيل للقمان الذي يعرف بلقمان الحكيم، رجل صالح من بني إسرائيل. وفرق بين لقمان والخضر، الخضر عليه السلام، عقيدة أهل السنة والجماعة أنه نبي من أنبياء الله، أنه نبي من أنبياء الله، بعث في زمن موسى عليه السلام، ولقيه موسى واجتمع معه في القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف. أما لقمان فهو صالح من صالحي الأمم السابقة، لأن كما يوجد في هذه الأمة صالحون فيها، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يوجد كذلك في الأمم السابقة، وأقرب هذه الأمم إلينا بنو إسرائيل، وجد فيهم من الصالحين. من هؤلاء لقمان الحكيم الذي قيل له: ما بلغ بك ما نرى، ما بلغ بك ما نرى، وما يراه الناس من حال لقمان هو صلاحه وحسن استقامته. يسألونه: ما الذي كان سبب في هذا الحال وهو من أحسن حال عند الله تبارك وتعالى؟ ومثل هذه الأمور ينبغي للناس أن يسألوا عنها، أن يسألوا عنها لتكميل أنفسهم، لأننا مأمورون بهذا التكميل. والعبد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: مطالب أو مأمور بتكميل إرادتين، الكمال في تكميلهما، الإرادة العلمية والإرادة العملية. الإرادة العلمية تكميلها يكون بتعلم العلم النافع، ولهذا الاجتهاد في هذا الباب من أجل القربات ومن أعظم الأعمال التي حثنا عليها ربنا جل وعلا ورغبنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، التي ترفع من منزلتنا وتعلي من قدرنا وتكون سبباً في استقامتنا، لأن الأعمال تبع للعلم وليس العكس، ولأن العلم سابق للعمل وإمامه. ولا بد نتعلم العلم ثم نستقيم على هذا الذي تعلمنا عليه. ولهذا ما بعث الله جل وعلا الأنبياء إلا لأجل هذا الأمر العظيم، وعلى رأسه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قالوا: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الوقت ها؟ لا بالزمن يكفي، معلش الآن جاءوا الصباح قلت بعثي في الورقة كأنك تقول لي حبس، وبعد لما جيت حبست قاعد تقول لي راح تقام الصلاة، الناس يتوضا والناس يتهيئون للصلاة، معلش توقفوا عند هذا الحد. زد الإقامة طيب. انتظروا الحل بعد إلا ربع خمسة خمسة سنة لنا نتقابل وقت إلا ربع خمسة سنة إلا ربع هذا ما ينتظروش معلش لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل للقمان ما بلغ بك ما ترى أو ما نرى تريدنا الفضل؟ فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. هذه خصال ثلاث هي السبب في بلوغ هذا الرجل الصالح هذا المبلغ، وهذه ما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وآخرها وترك ما لا يعنيه الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قالوا: حدثني مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول، وهذا من الأحاديث الموقوفة أو من بلاغات مالك الموقوفة على عبد الله بن مسعود: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين، نعوذ بالله. وهذا يصدقه حديثان من أحاديث رسول الله، حديث حذيفة الذي جاء فيه والذي كنا تناولناه مع إخواننا الأسبوع الماضي: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فمن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ثم قال بعد ذلك: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود نربانا كالكوزي مجخلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، صلى الله عليه وسلم. ويشهد له من جهة أخرى: لا يزال الرجل يكذب، فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الكذب، يتحرى الكذب يعني يشتهي. وهذا سبحان الله واقع في من ابتلي بهذا الداء، من ابتلي بداء الكذب تجده يتحرى الكذب، يشتهي حتى يكذب لأسباب كثيرة، حتى بلغ الأمر بالناس أنهم يكذبون على الله جل وعلا، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء هذا الوعيد الشديد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن جرم الكذب على قدر أثره. الكذب على الله أمر عظيم، أن تقول على الله ما لا تعلم أمر عظيم، فكيف بأن تكذب على الله؟ الله قال بحلمه وأنت تقول بحرمته، الله جل وعلا قال بطيبه وأنت تقول بخفه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أو أن تكذب على رسول الله، تكذب على الوحي، أثره سيء للغاية، تكذب على الوحي، تغير شرع الله وتغير حكم الله تبارك وتعالى. هذا من أشنع الأمور وأقبحها عند الله. قلت: فهذا يشهد له كذلك هذا الحديث، فيكتب عند الله من الكاذبين، ويكفيه هذا جرما وقبحا حتى يعرف عند ملائكة الرحمن بهذه الخصلة الذميمة. وآخر ما أورد أو ما أخرج الإمام مالك عند هذا الباب، باب ما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع من موطئه، قال: وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. فقال: لا. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن من قال: حديث الكذب كذب، حديث الكذب المقصود به هذا الحديث كذب، يعني لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني قد يكون المعنى في بعض أجزائه صحيحا، قد يبتلى المؤمن ببعض هذه الخصال، ولكن أن يبتلى بهذه الخصلة التي هي أقبح الخصال وأشنعها عند الله جل وعلا، ألا وهي الكذب، فلا، لا يكون المؤمن كذابا. وهذا من باب أن الأصل في الإيمان التصديق، الأصل في الإيمان التصديق، ولكن ليس هو كل الإيمان، لأن الإيمان تصديق واعتقاد وعمل، تصديق واعتقاد وعمل. من الناحية اللغوية الإيمان تصديق، والتصديق يتنافى مع الكذب، يتنافى مع الكذب. من هذا الباب قد لا يكون المؤمن أبدا كاذبا، أي متحليا بهذه الخصلة الذميمة. نتوقف عند هذا الحد، ولعلنا نكون قد وفقنا في شيء مما وكل إلينا، ولا ندعي أننا وفقنا في كل ما وكل إلينا، وهذا لضعفنا وقلة علمنا وقلة حيلتنا وبضاعتنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتكميل أنفسنا في الإرادتين، الإرادة العلمية والإرادة العملية، ونسأل الله هذا لجميع إخواننا، وكما نسأله جل وعلا أن يبارك لأبنائي وإخواني في دورتهم، وأن يوفق من يأتي من بعدنا، الشيخ حسن وأخونا الشيخ سالم، ليتحف أبناءه وإخوانه بما تبقى من برنامج هذه الدورة من أحاديث هذا الكتاب العظيم، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتناوله ودراسته من إخواننا. وأقترح على أخي سالم أن يفتح هذا الكتاب مع إخوانه لعله الموسم القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.